وإخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء أسيادنا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الضحك. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو هو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. يعني عليه الصلاة والسلام كان يضحكه، كان ضحكه التبسم، كان ضحكه التبسم، ليس هناك فيه قهقه، ما يقول قهقه برفع الصوت، لا، كان التبسم، وهو التبسم وهو أول الضحك، أول الضحك عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس هو ابن أبي حازم عن جرير رضي الله تعالى عن أنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يعني يقول سيدنا جرير هذا البجلي، جرير البجلي، بجيلة قبيلة فوق الطائف، أول الطائف، بعدين تجي بني سعد، بعدين حين ما رضي عن الرسول عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية بني سعد، بعد ذلك تأتي إلى إيه؟ إلى بلحارث، بعد بلحارث تأتي إلى إيه؟ إلى إلى إلى بلحارث إلى قبيلة بجيلة، بجيلة هذا اللوز الذي اللوز هذا يكون عنده. اللوز مو هذا حق التكارنا، لا، الثاني الذي يباع في الدقاقين، لوز بجيلة. وهذا سيدنا جرير البجلي كان يوصف هذه الأمة، كان يرقب ويوصف هذه الأمة لجماله، كان جميل الصورة، كان يقال له يوصف هذه الأمة. أسلم رضي الله تعالى عنه، وكان يعلم بركوب الخيل، ويعرف الخيل الطيب والخيل الذي الحصان الطيب والحصان غير الطيب رضي الله تعالى عنه. نعم. حتى هو روى يروي عن الرسول الأمانة وعدم الغش، لا يغش رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم أيضا عن ابن نمير عن عبد الله بن إدريس. يقول: ما رآني إلا تبسم، يعني ما رآني الرسول إلا تبسم في وجهي. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم. هو أول الضحك، هو أول الضحك، لكن بغير قهقه، بغير قهقه، وبغير رفع صوت. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كانوا يجلسون فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يذكرون تاريخ الجاهلية وما كانت عليه الجاهلية من الغفلة ومن الفعل الذي لا أدوى فيه، ويذكرون أيام الجاهلية ويضحكون من أفعال الجاهلية، والرسول يضحكونهم والرسول يتبسم عليه الصلاة والسلام، كان أكثر ضحكه التبسم. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى بن عن أبي خيثمة. وقال معمر عن قتادة سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. وقال بلال بن سعد أدركتهم يشتدون بين الأغراب ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد يعني المالك. ضحك ليس ضحك جفاهة ولا ضحك لعب، يضحكون لكنهم عباد مكرمون بالليل وهم ركع سجد رضي الله تعالى عنه، وفي النار فوق ظهور الخيل مجاهدين رضي الله تعالى عنهم بأموالهم وأنفسهم إذا دعا الداعي الجهاد. نعم. رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا قيس هو بن الربيع الأسدي قال حدثنا سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون شعرا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. من باب المذاكرة يتذاكرون في أيام الجاهلية ويذكرون الشعر بينهم رضي الله تعالى عنهم. باب صفة المشي وكراهية التبختر. إيش يقول الشيخ البغوي يأخذ من هذه الأحاديث؟ قال الله سبحانه إيش يقول؟ باب صفة المشي وكراهية التبختر. إيش يقول يا أخي الحديث ما جاب ما قال الشيخ؟ ما في تعليق؟ ما في. باب صفة المشي وكراهية التبختر. قال الله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك. وقال عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا يعني كده متبخترا متكبرا، لا ولا تمشي في الأرض مرحا متكبر كأن ما على الأرض سواك، ليس على الأرض سواك، مع أنك إذا نظرت يا ابن آدم إلى ما في بطنك بطنك خرق. إيش في بطنك؟ بطنك ايش فيه؟ ايش فيه في بطنك؟ مسك، مادو، عسل، رائحة طيبة، خرا. بطن ايش بطنه بطن بني ادم؟ حتى اذا نذر الريح حقه عفن. لا تتكبر مهما بلغت تذكر ما لابن ادم. سيدنا علي يقول ما لابن ادم والكبر أوله نطفة مدرة، نطفة مثل البقطاء. نعم. خلق من إيه؟ من ماء. نعم. وآخره لمن يموت جيفة قذرة، جيفة إذا مات التبخ صار عفن، وهو بينهما يحمل الإيه؟ بين بين بين خلقه أولا وبين موته في آخره حينما يكون عفنا يحمل العذرة، يحمل الغائط. سيدنا علي كيف البلاغة ما لابن آدم والكبر أول نطوة مذرة وآخره جيفة قذرة لقتله. لو كان ما في القبور، القبور هذا كان ما في القبور، الريحة حب الله هنا يجي ريحة الميت، لكن القبور نعم. طيب، قال يزيد بن أبي حبيب في قوله تعالى واقصد في مشيك، قال السرعة التهدى، لكن ليس مع التكبر، لا يقصد صفة المتكبرين. نعم. قال أخبرنا إنك لن تخرج الأرض ولن تمضغ الجبال طولا. أنت لما تمشي هكذا في في في في في في في في في في القوة تخرج الأرض، تقدر زي المسمار تخرج الأرض، تبلغ الجبال طولا، طولك يكون مثل الجبل. لا، القرآن. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفيا كأنما ينحط من صبب. هذا حديث صحيح على قدام. نعم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه في وسط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تقلعا. وقال أبو هريرة ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تكفيا أي تمايل إلى قدام، إلى قدام، كما تتكفأ السفينة في جريها. وقوله تقلع أي كان قوي المشية يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة. وقوله تقلع أي كان قوي المشية يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تنعما. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثنا داود بن أبي الهندي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مشيا مجتمعا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسن القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض. يتبختر بين إيه؟ في بردين. بين؟ بينما رجل يتبختر في بردين. في بردين. بردين يعني زي حق الإيه؟ زي حق الإحرام. واحد من أسفل واحد من فوق. لكن عاد لباس طيب. لباس طيب. نعم. وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا كل مما يدل على أن الإنسان لا يمشي مشي التكبر. واخفض من صوتك. نعم. واخفض من صوتك إيش؟ في القرآن. نعم. في القرآن ذكر. نعم. لا تمشي في الأرض مرحا. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة. أخرجاه البخاري ومسلم. وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قوله يتجلجل فيها يعني أي يسرق فيها. كان مسلم أخرجه من جهتين، مرة مع البخاري متفق ومرة من جهة أخرى عن عبد الرزاق محدث اليمن. نعم. قوله يتجلجل فيها أي يسوخ فيها، والجلجلة الحركة مع صوت أي يتحرك فيها. مع صوت، مع صوت. نعم. إذا كان المشي مع صوت يسمى جلجلة. نعم. وروي عن جابر بن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الخلايا ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الذي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما الذي يبغض عند ليه؟ عند الصدقة، عند الصدقة. نعم. يعني في الموضعين هذه يستحسنوا لإيه في التبختر، وهي إذا ذهب إلى الجهاد. ليه؟ حتى يري العدو أنه قوي، حتى يثنوا إذا كان أهل الجهاد كبار السن خيبة، يثنوا له أن يضرب بالسواد، يجعل لحيته أكود، هنا لا يحرم، لا يحرم السواد، لنري العدو أننا أقوياء شباب. نعم. كذلك لا يحرم التبختر أمام الكفار، نريهم التكبر على من يتكبر، نتكبر على من يتكبر. نعم. وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر. نعم. قال أبو سليمان الخطابي معنى الاختيال في الصدقة، أبو سليمان الخطابي شارح سنن أبي داود، أبو سليمان الخطابي هو الذي شرح سنن أبي داود. نعم. قال أبو سليمان الخطابي معنى الاختيال في الصدقة أن تهزه الريحية السخاء فيعطيها طيبة نفسه بها من غير من ولا تصريد. يقول بيّن، يعني أنت إذا تصدقت يحب هنا كذلك تبختر، يعني أنك تعطيها الصدقة، تعطي الصدقة من قلبك لا من غير شح، تعطيها مع عدم البخل، كأنك تري الشيطان أنت تقول لا تصدق أنا أتصدق. نعم. واختيال الحرب أن يتقدم فيها بنشاط نفسه، لأن الشيطان يأتي للإنسان إذا أراد أن صدق يقول لا يا شيخ لا تعطي ريال، لا بخمس ريال، لا بعد أنت فقير، تكون أنت فقير، أنت لا تعطي، الأولى خلي في جيبك تكون غنية، قل له لا أنا أعطي أخي الفقير أخي المسلم أنا أعطيه، وتكبر عليك يا شيطان. نعم. واختيال الحرب أن يتقدم فيها بنشاط نفس وقوة جنان. قال أبو عبيد الاختيال أصله التجبر والكبر والاحتقار للناس، يعني إذا مشى في الجهاد يمشي بقوة ويظهر للعدو على أنه قوي أقوياء. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في وقت الحج أو في وقت العمرة قال كفار قريش جاء محمد مع أهل المدينة وقد نهكتهم، يعني أضعفتهم، ثم يثرب الفنس، لأنه كانت المدينة فيها الفنس، ما يسكن فيها أحد إلا يثيبه الحمى الفنس، لكن الله رفعها ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى الجحفة الحمد لله. فلما سمع الرسول على أن الكفار يقولون إن محمد وجماعته ضعفاء ليس عندهم قوة، ماذا أمر الرسول؟ أمرنا أن نسوي الإحرام، هكذا الإحرام على مكسور، ونمشي في الإيه بالسعي الرمل، نظهر القوة لمن؟ للعدو. هذا الرمل مشي في الطواف هكذا في الرمل، وهذا مكسور، هذا من أمرنا به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يظهروا القوة أمام العدو حينما جاء إلى مكة يطوف، لأنهم قالوا أن محمد وأصحابه ضعفاء لا قوة فيهم، لأن الفنس يعني الحمى حق يثرب أنهكتهم وضعفتهم، فأمر الرسول أن يكشف عن ايه؟ عن منكبهما الايمن، وان يدروا الرمل في الطواف، ويدروا كذلك ما بين العمودين الاخضرين السعي بقوة. نعم. فلما جاء سيدنا عمر اراد ان يقول للناس بس لا تفعلوا هذا، خلاص الاسلام قد قوي. بعد ذلك تذكر على انه يبقى هذا ذكرى للناس، للمسلمين يفعلون هكذا، لان اصحاب محمد كذا وكذا وكذا اسلموا، يبقى ذكرى. كما ان السعي بين العمودين الاخضرين بقوة ذكرى لهاجر حينما جاءت تسعى الى اسماعيل حينما كان يبكي تظن على ان الطير اكلوه وهو صغير او جرحوه وهو يريد الماء. نعم. حتى نبع زمزم من بين رجليه جاء سيدنا جبريل وضرب الارض، وهو اسماعيل يسوي برجليه هكذا يريد الماء. نعم. طيب. والاختيال في الحرب ان تكون هذه الخلال من التجبر على العدو فيستهين بقتالهم وتقل هيبته لهم فيكون اجرا عليهم، وفي الصدقة ان تعلو نفسه وتشرف فلا يستكثر كثيرها، وهذا مثل الحديث المرفوع وان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفساقها. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسرع في المشي ويقول هو أبعد من الزهو وأسرع من الحاجة في الحاجة. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين بين المرأتين. وعن أبي أسيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء نهى الرسول ولا كره نهى قال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. تحققن الطريق أي تركبنه، أن يسعى بين فين، أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. ما قال يسعى لكم سوى تعليم سبعة بصابة. وفي سنده داود بن ابي صالح الليث سبعة بين المرأتين وفي سبعة بين المرأتين اثنين اثنين اخرجه ابو داود بعدين اخرجه ابو داود في الادب باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. وفي سنده داود بن ابي صالح الليثي المدني وهو منكر الحديث. بس يعني يقرأ ان الانسان يمشي بين المرأتين. الان الكفرة يمشون مع مع مع, مع, مع النساء، ونحن اخذنا فعلهم. الان تجد المسلمين بين النساء مع انه يقرأ ما ندري هل هذه هي زوجته، هل هذه هي امه. يأتي الشيطان لنا يقول لا شوف يمشي مع يريد ان يؤذي النساء. نعم. فالانسان يأخذ من آداب الرسول عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن المشي مع النساء الا اذا كانت كبيرة لا يظن على الرجال كبيرة في السن. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن إلى أن قال. قال الحسن وأنزل الله تعالى فيه. قال الحسن البصري التابعي تابعيون كبير. نعم. إمام. نعم. وأنزل الله تعالى في من ارتد عن الإسلام وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وهي الزقوم. الزقوم طعام الأثيم، فالمهل يغلي في البطون إذا أكله، يغلي في البطون مثل ما يغلي القدر. القدر إذا كان فيه الماء كيف صوته؟ نسأل الله السلامة. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فهذا حديث الحسن عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخل فيه من حديث قتادة. وذكر باقي الإسراء عمن تقدم في السيرة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه الشجرة بن أمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم. وهذا قول ضعيف محدث، والسورة مكية، فيبعد هذا التأويل إلا أن تكون هذه الآية مدنية، ولم يثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه، فأنت بعض من لعنه الله. ثم قال مروان بن الحكم، مروان بن الحكم هو أسلم لكن والده لم يسلم، مروان بن الحكم. نعم. ثم قال: والشجرة الملعونة في القرآن، ولم يجري في القرآن لعن هذه الشجرة، ولكن الله لعن الكفار وهم آكلها. والمعنى: والشجرة الملعونة في القرآن آكلها. ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضار ملعون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يعني على حذف مضاف، على حذف مضاف الشجرة، ما ما ما سبب لعنها، ما سبب لعنها، نعمة من الله، لكن اللعنة على آكلها، آكل وتم الملعونة وآكل الشجرة الملعونة، يعني هو الملعون، لأن الشجرة ليست بمكلفة، الشجرة ليست بمكلفة. نعم. أما المكلف هو ابن آدم، لأنه هو الذي حمل الأمانة. إيش الأمانة؟ فحمل الإنسان هاشو الله سبحانه وتعالى شيء الأمانة. الأمانة الأمر والنهي، الأمر تأتمر بما أمر الله، والردع والنهي أنك لا تفعل السيئات. الصلاة عندك أمانة، إذا جاء وقتها تصليها، إذا جاء وقت الصوم تصوم، إذا جاء وقت الحج وعندك الزاد والراحلة وأنت قادر يجب عليك أن تحج. هذه الأمانة. الأمانة التكاليف الشرعية التي كلفنا الله بأن نقوم بها. نعم. ولا تؤذي أخاك المسلم، ولا تتكبر، هذه كلها أمانة. لا تزني، لا تأكل الحرام، لا تشرب الخمر، هذه أمانة. وعرضنا الأمانة على سماء الأرض، يعني عرضنا الأمر والنهي والكف والزجرة، ما حملها إلا الإنسان. ليه؟ ليميز الله المنافق من عدم المنافق. فمن قام بالأوامر وهو مسلم حقا، ومن لم يقم بالأوامر جاء وقت الصلاة لم يصلي منافق، يظهر الإسلام ولا يعمل به، ولا يعمل به. لازم المسلم يعمل بما أمر الله ويجتنب ما نهى عنه. هذا هو، هذه هي الأمانة. الأمانة أن تفعل ما أمرك الله وتنتهي عما نهاك عنه. والله عرض عز وجل الأرض أبين أن يحملنا، حمل الإنسان. ليه؟ ليميز الخبيث من الطيب، المنافقين، لأن المنافق ما يؤدي ما أمر الله ولا ينكف عما أمر الله. نعم. وقال ابن عباس: الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتله، يعني الكشوثة، ونخوفهم أي بالزقوم، فما يزيدهم التخويف إلا الكفر. شجر الزقوم يقولون على أن شجرة تأتي مع الشجر تلتوي عليه، تضرف عليه، شجر الزقوم طعام أثيم، وهي شجرة في جهنم، نسأل الله السلام، طعام أهل الكفر. نعم. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. كان إبليس، كان إبليس الشيطان الكبير، نعم، كان عابدا لله وكان يسجد لله وكان من الطيبين، لكن لما أمره الله سبحانه وتعالى لما خلق أبانا آدم خلقه قال لما يسجد لآدم كلهم سجدوا، لأن أمر الله لا بد أن يعمل. إذا أمرك الله تأتمر بما أمر، وهو لم يرضى، جاءه الحسد، حسد كيف أنا أسجد لهذا المخلوق أنت خلقته يا ربي من تراب من التنة، وهو إبليس خلق من إيه؟ من النار، ويقول النار أشرف مما خلق منه آدم من التراب، وأنا شريف كيف أسجد لإيه؟ أنت موت لآدم، أنت موت لآدم، أنت ائتمر بأوامر الله، ائتمر بأوامر الله وانتهي بنواهي الله. فهو دخله التكبر ودخله التعجب ودخله الحسد، نسأل الله السلام، الله يبعدنا عنه. نعم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته